كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. ما شاء الله. استنى. له ما في السماء تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون ألا إن الله هو الغفور الرحيم وما أنت عليهم بوكيل لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لو فلذلك فدع واستقم كما واستقم كما وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد يرزق من يشاء وهو القوي العزيز صدق الله العلي تلاوتی رو که شنیدید با صدای استاد شهاد محمد انور بود از سوره مبارکه شورا آیات 1 تا 19. اللهم صل علی محمد و آل محمد.